الشباب عايزين حرف ليه؟ مش حاسين بالمصيبة ليه؟ الشباب عايزين حرف ليه؟ مش حاسين بالمصيبة ليه؟ بص على الحياة اللي انت عايش عاملة ازاي؟ هلاك في الشوارع بدون اي مانع، اسلح بضعف الايدين والضرب بالرجلين، شد الحزام مع صرخة للامام، الكسر بالنبوذ الخطف من البيوت، قتل الاخوين مع سيرة الوالدين. المشكلة لو حد يسألك الفلوس جبتها منين، حاسس العصب الخضرة هدية هي العبرة، فتشوا في الحوارة واكيد البحث عليهم ساري ساري في الاجرام، والاجرام ده اساس حرام، والحرام بقى مرغوب والمرغوب ما هو معروف، معروف ان واحد يفكر مرتين وثلاثة، لو ما عرفش يفكر نعلمه باسلوب تاتا تاتا تاتا تاتا تاتا تاتا تاتا. لا للانحراف والفساد خراب عقول، حد يرد عليا ما هو مش معقول. الشباب عايزين حرف ليه؟ عايزين حرف ليه؟ عايزين حرف ليه؟ مش حاسين بالمصيبة ليه؟ بالمصيبة ليه؟ بالمصيبة ليه؟ الشباب عايزين حرف ليه؟ عايزين حرف ليه؟ عايزين حرف ليه؟ مش حاسين بالمصيبة ليه؟ بالمصيبة ليه؟ بالمصيبة ليه؟ مشكلتنا هي بيموتوا في الأذية، النصيحة دي مش ليا في المصيبة دي، الكلام ده طالع ليكم ولا طبعا نبيكم، لأني واحد منكم شاب زيكم. الشباب في مصر بينحرف ولا حتى فين عارف، مفيش حد بيعترف، بنحاول نصلح كتير تالف. ليه ليه ليه ليه ليه بنعمل كده ليه؟ مش هنخطي كمان على قدام ولا ايه؟ طب نفكر قبل ما تطلي الشر يتحكم في الموضوع، مسموع دمه موجوع، ممنوع مخلوق مقطوع، لا مش هنسكت مش هنرضى نتفرج على الدم، والهم تقلب بغم في المناطق بعد ما كانت خير، اللهم اجعله خير ورجعهم خط السير. مفيش تثبيت الناس واحنا في عز الليل، واحنا عايزين امان، ايوه عايزين امان، اكيد كانوا بيحاولوا يقلدوا العنف في الافلام. الشباب عايزين حرف ليه؟ عايزين حرف ليه؟ عايزين حرف ليه؟ مش حاسين بالمصيبه ليه؟ بالمصيبه ليه؟ بالمصيبه ليه؟ الشباب عايزين حرف ليه؟ عايزين حرف ليه؟ عايزين حرف ليه؟ مش حاسين بالمصيبه ليه؟ بالمصيبه ليه؟ بالمصيبه ليه؟ طلقت خطوه سلاح يلمع وطلع اللي معاك، حاول يدافع بس الشيطان كان هناك، لا شاف دموعه امه ولا حتى قهرت ابوه، الحادثه في سبورتنج عمر محمد سرقوه. يا حزيز بديت الفكر انسان ده رخيص، تجيب لي ناس اجيب لك ناس ودم بالنساح، قالك وضرب وشوش متعلمه بالسلاح، تاكم نفسه فتوه بس مرفض وانا راح مطلوبين للعداله، فاكرينها في الشوارع، سمعنا كتير عن ابو حديده وطربها، اللي مات مقتول او مطارد من البوليس، يا مطارد عمر ما كان السجن للجدع. يا جمان من غير سلاح زكاك من غير سنان، يتعطوا كل حاجة حتى دواء الغلبان، تثبيت الشباب ما حد كل الأعراض، يعيلوا الكلام وزنوا على الميزان. الشباب عايزين حرف ليه؟ عايزين حرف ليه؟ عايزين حرف ليه؟ ليه؟ مش حاسين بالمصيبة ليه؟ بالمصيبة ليه؟ بالمصيبة ليه؟ ليه؟ الشباب عايزين حرف ليه؟ عايزين حرف ليه؟ عايزين حرف ليه؟ ليه؟ مش حاسين بالمصيبة ليه؟ بالمصيبة ليه؟ بالمصيبة ليه؟ ليه؟